اشتملت هذه الآية على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا نداء الله عز وجل لأهل الإيمان، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولذلك ما من نداء لأهل الإيمان إلا ويعقبه أمر بخير أو نهي عن شر. المسألة الثانية أن الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتب أو كتب أحد صيغ الوجوب، ولذلك الوجوب له أو الأمر له صيغ، منها صيغة كتب، كتب أو كتب، ولذلك هذه اللفظة تدل على وجوب الصيام وفرضيته. المسألة الثالثة أن الله تعالى بعدما أمر بكتابة الوصية ثنى هنا بفرض الصيام، فرض الصيام، ولذلك مضى معنا في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآيات، ثم جاءت هنا فرضية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المسألة الرابعة أن الصيام معناه في لغة العرب الإمساك، الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فيقال له صائم، وتسمى الشمس صائمة إذا وقفت في كبد السماء، يقال صامت الشمس إذا وقفت عن الحركة، والساكت عن الكلام يسمى صائما. قال جل وعلا عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فكان صومها عن الكلام، كان صومها سكوتها عن الكلام. ويقول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة، فالخيل الصائمة هي الممسكة عن الحركة. أما في الاصطلاح الشرعي فالصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو تعريف الصيام الشرعي، تعريف الصيام الشرعي التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس. وسيأتي مزيد كلام وبحث عند قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا أصول المفطرات الثلاثة، أصول المفطرات الثلاثة، هذا هو الصيام. المسألة الخامسة أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة، فالله جل وعلا قال كما كتب على الذين من قبلكم، ومن قبلنا هم الأمم السابقة التي بعث الله جل وعلا فيها الأنبياء والمرسلين. ولذلك الصيام كالصلاة فرضه الله جل وعلا على جميع الأمم، على جميع الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على الأمم السابقة، كما فرض على الأمم السابقة. المسألة السادسة بالنسبة للصيام في الأمم السابقة كيف هو؟ هل هو كصيامنا من حيث الشهر ومن حيث القدر ومن حيث الكيفية ومن حيث الوصف؟ الله أعلم، لم يثبت عندنا ما يمكن الاعتماد عليه والقول به أو الجزم أن صومهم كصومنا، أن صومهم كصومنا ما ندري، لكننا نؤمن بأن الله تعالى كتب الصيام على كل من كان قبلنا. أما الكيفية، أما الشهر، الله أعلم. ولذلك لما نرجع إلى أهل العلم من أهل التفسير نجدهم يخوضون في هذه المسألة خوضا لا طائل تحته، لا طائل تحته، ويذكرون من الآثار الإسرائيلية والأخبار الإسرائيلية ما لا يعني يفيد في هذا الباب، وإنما نحن نؤمن بأنهم كانوا يصومون. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكأن هذا الحديث يشير إلى أن في شريعة داود هذا أي، فكأن هذا الحديث يشير إلى أن صوم داود عليه السلام كالصوم في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه من أراد الصيام على شيء يخالف في صيام داود، والمقصود بأن من كان قبلنا كانوا يصومون صوما لكن لا نعرف الشهر الذي كانوا يصومون فيه ولا العدد الذي كانوا يصومونه، هل هو شهر أو شهرين أو أقل، ولا الكيفية، هل هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أم الامتناع عن الطعام فقط، أم أنهم كانوا يصومون صمتا يسكتون فقط هذا صومهم مثلا، ولا الصفة. بعض العلماء قالوا الصفة هي واحدة الصفة، لكن ما ثبت عنده، ولذلك طالب العلم إذا لم يثبت عنده شيء فلا حاجة إلى التطويل في هذه المسألة. المسألة السابعة كذا؟ نعم السابعة. المسألة السابعة أن الصوم صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع، صام 9 رمضانات صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قبل السنة الثانية من الهجرة فكان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي السنة الأولى، فكان صومه في مكة يصوم الأيام البيضة 3، وكان يصوم يوم عاشوراء، وكان صوم يوم عاشوراء فريضة، ثم نسخت الفريضة بصوم رمضان، نسخت الفريضة بصوم رمضان. فقد جاء في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء اتفاقا. بعض الناس الآن يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صامه لأجل أن اليهود يصومون، هذا غلط. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء في مكة ولم يعلم بأن اليهود يصومون، فلما هاجر ورأى اليهود يصومونه تعجب فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بكم من موسى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء إلى السنية والاستحباب بصوم رمضان، فأصبح صوم يوم عاشوراء سنة، أصبح صيام يوم عاشوراء سنة، كذلك الأيام البيض، لأن الله تعالى فرض صيام شهر رمضان. قال المسألة الثامنة، قال جل وعلا لعلكم تتقون، والمعنى أن الصيام له غاية وله قصد، وهو التقوى، تحصيل التقوى، ولذلك الصيام من العبادات الجليلة. قد اختلف العلماء في الصيام هل هو أفضل من الصلاة أم لا، قولان، الشافعية يذهبون إلى أن الصيام أفضل من الصلاة، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الصلاة أفضل من الصيام. وأدلة الشافعية يقولون بأن جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا هذا دليل على أن الصيام أفضل، على أن الصيام أفضل، لكن قول جماهير أهل العلم هو الراجح، الصلاة أفضل من الصيام، وفرق بين الصلاة والصيام، ترك الصلاة مضاد للإيمان بخلاف الصيام، لو ترك الإنسان الصيام فلا يكفر، يعني تساهلا وليس جحدا وإنما تساهلا. وأما ترك الصلاة فالمسألة فيها أقوال كما لا يخفى عليكم، من أقوى الأقوال أنه ينقله إلى الكفر والعياذ بالله حتى لو كان متساهلا، فلذلك فرق بين الصلاة وبين الصيام. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والصوم في لمن تأمله تتحقق به التقوى، الصوم لمن تأمله تتحقق به التقوى. ولذلك يقول العلماء بأن الصيام من العبادات الممحوظة التي لا يعني أحيانا يقولون من العبادات التي قد لا يدخلها الرياء، لا يدخلها الرياء، لأن عبادة لله عز وجل. والواقع أن الصيام قد يدخله الرياء، يرائي الإنسان بصيامه، لكن المقصود بأن الصيام يسمى عبادة السر، عبادة السر، لأن الإنسان يستطيع أن يصوم ولا أحد يعلم به. ولذلك قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتتحقق التقوى في أمور كثيرة في هذا الصيام، تتحقق التقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الشيطان، قال يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق العروق، الصوم يضيق العروق. ولذلك تجد الصائم من أبعد الناس عن الشهوات إلا من كانت مادة الشر في نفسه قوية، نسأل الله العافية والسلام. لكن الغالب أن الإنسان إذا صام ضعفت شهوته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الشيطان أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام تضيق. في الصحيحين عند الترمذي من حديث ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فانظر كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم يطفئ الشهوة، يطفئ، قال وجاء، وجاء أشبه بمن يعني وجي، وجي بمعنى أنه قضي على شهوته. فالصوم يضعف ويقضي على الشهوة. لذلك قال تعالى لعلكم تتقون، ثم قال تعالى أياما معدودات، هذه المسألة التاسعة، أياما معدودات. والصيام نعم أيامه معدودة، شهر. وهذا ذكر هذه الآية بذكر العدد هنا من باب التسهيل على الناس، التسهيل على الناس، فتقول أيامه معدودات بمعنى هي أيام يسيرة وتنقضي، وهذا فيه التسهيل على الناس وبيان بأن هذه العبادة يسيرة. وهذا أسلوب قرآني وأيضا منهج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان ييسر العبادات على الناس، قال تعالى أياما معدودات، والمعدودات هي إما 30 وإما 29، لأن الشهر العربي القمري يدور بين هذين العددين لا يزيد ولا ينقص، إما يكون 29 يوما وإما يكون 30. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا، ثم خنس بإبهامه، خنس بإبهامه، وصدر قوله، وصدر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم صدر قوله في هذا الحديث بقوله إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون الشهر 31، ولا يمكن أن يكون 28، ما يمكن، إما 29 وإما 30. هذا هو الشهر القمري. النبي عليه الصلاة والسلام لما حلف على نسائه أكمل شهرا كاملا، فلما ظهر الهلال مضى 29 يوم، فقالوا يا رسول الله بقي يوم، فقال الشهر هكذا وهكذا. ولذلك الإنسان لو قال والله لا أصومن شهرا كاملا وكان الشهر 29 يوما برؤية الهلال فقد صام شهرا كاملا، صام شهرا كاملا. وهذه تترتب عليها مسائل في فروع الفقه، من لم يصم رمضان كاملا لمرض ثم شفي وطولب بالقضاء وكان الشهر 29 كم يقضي؟ 29. والله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخر، بعض العلماء، بعض الفقهاء طبعا ذهب إلى أن يصوم 30 يوما، قالوا هذا هو الشهر، والراجح القول الأول أنه يصوم مثل ما صام الناس، مثل ما صام الناس، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، إذن أياما معدودات، وهذه الأيام لها شهر اسمه رمضان، ورمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، بين شوال وبين وبين شوال وبين شعبان. رمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، بين شعبان وشوال، ورقمه في التاريخ الهجري ما هو؟ تاسع. التاسع هو الشهر يقع بين شعبان وبين شوال، ولا يجوز أن يتقدم الإنسان صوم رمضان، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل نهى أن يتقدم المسلم صوم رمضان هكذا من دون سبب، من دون سبب، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم الإنسان صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه، كمن يصوم الاثنين أو الخميس مثلا أو عليه صوم واجب، أما أن يتقصد لا. حتى مسألة صوم يوم الشك، صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان التي حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، جماهير أهل العلم على النهي عن صوم هذا اليوم. الحنابلة وهو من مفرداتهم، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يصام، لكن هل على الوجوب أو على الاحتياط أو لا. ويذكرون في هذا حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يصوم يوم الشك، والراجح المنع، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أياما معدودات، إذن هي أيام معدودات، ومن شرطها التتابع، من شرط هذه الأيام التتابع، يجب على المسلم أن يصوم هذه الأيام متتابعة إلا لعذر كسفر أو مرض مثلا، ينقطع هنا التتابع، أما من دون سبب فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقطع صيام أيام رمضان. ثم قال تعالى، وهي المسألة العاشرة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن ذكر جاء في هذه الآية الأسباب المبيحة للفطر، الأسباب المبيحة للفطر، أولا المرض، وثانيا السفر. المرض هي حالة يعتل فيها الإنسان، يخرج من حالة الاعتدال إلى حالة الوهن والضعف، ولذلك ربنا جل وعلا رخص للمريض جملة من التكاليف من جملتها الفطر. وما هو المرض الذي يرخص للإنسان أن يفطر فيه في رمضان؟ ذهب بعض العلماء كل ما يطلق عليه مرضا فيجوز للإنسان أن يفطر في رمضان، وهذا مذهب محمد بن سيرين وجمع من السلف، حتى أنهم كانوا يفطرون من المرض اليسير الذي لا يتعبهم في الصيام. دخل أحد التابعين على محمد بن سيرين فوجده يأكل في رمضان، فقال مريض؟ قال نعم، من وجع في أصبعي، كان عنده وجع في الأصبع. أما جماهير أهل العلم فيذهبون إلى أن المرض اليسير الذي لا يشق لا ينبغي للصائم أن يفطر، ولذلك تكلموا في مسألة الأفضلية والأكملية، فذهب بعض العلماء إلى أن من يشق عليه الصيام حال المرض فالفطر في حقه أفضل، ومن لا يشق فالصوم في حقه أفضل، لكن إذا كان يترتب عليه ضرر لا يجوز ذلك، بل نص العلماء على حرمة صوم المريض الذي يشق عليه ويضاعف مرضه، يضاعف مرضه أو يتسبب له بزيادة، يتسبب له بأمراض أخرى، قالوا هذا لا يجوز، يحرم عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ويوجد من الناس من عنده يعني مبالغة في هذا الأمر، مرت علينا أحوال بعض الناس قد توفي عنده مشاكل في الكلى ورفض أن يفطر، يرى بأن الفطر ما يجوز وكذا، وهلك هلك. الشريعة ما يمكن أبدا أن تأمر بما فيه ضرر، بل الشريعة تنقل من العسر إلى اليسر، من المشقة إلى التيسير. المشقة تجلب التيسير، قاعدة عريضة الشريعة لا تنخرم. المشقة تجلب التيسير، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال فعدة من أيام أخرى. وبعض العوام يقول لا لازم أصوم حتى ولو كلفه نفسه، هذا خطر عليه. العلماء نصوا على حرمة صوم المريض إذا كان يتضرر بالصيام. قال فمن كان مريضا أو على سفر، أو على سفر، السفر معروف، إذا كان على سفر، إذا كان على سفر، والسفر الذي يرخص فيه الفطر هو السفر الذي تعارف الناس عليه أنه سفر، أنه سفر. ومن العلماء من حدد المسافة بأربعة أميال، ومنهم من أطلق السفر على ما تعارف عليه الناس عرفا وأيضا لغة، لغة قالوا المسافة هذه، وإن صحت الأحاديث لكن غير صريح في اعتبارها وقصدها. ومن أهل العلم وهم الظاهرية وقول بعض السلف أنه يحرم على المسافر الصوم مطلقا حتى ولو كان سفرا خفيفا. قالوا ومن صام في السفر أثم وقضى، وجماهير أهل العلم يقول لا، يجوز للإنسان أن يصوم في السفر ولو كان شاقا. لحديث أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وعلى لغة أهل اليمن ليس من بر الصيام في السفر، فهذا لأنه له حادثة، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شخص ظلل أغمي عليه وظللوه ويرشون بالماء وكان صائما فأبى الفطر، فقال ليس إن بر الصيام في السفر. ولذلك العلماء قالوا ما هو الأفضل في السفر، الصوم أم الفطر، الصوم أم الفطر؟ فمنهم من ذهب إلى أفضلية الصوم مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أفضلية الفطر مطلقا، والصواب التفصيل، أن من شق عليه الصيام في السفر فالأفضل في حقه الفطر. وأما من كان سفره مريحا فالأفضل في حقه الصيام. هذا الجمع بين الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر يعني يقضي هذه الأيام بعد رمضان. بالنسبة لقضاء هذه الأيام واجب، والواجب فيها موسع ومضيق. أما الموسع، أما الموسع فمن شوال إلى شهر شعبان، وإذا دخل شعبان تضيق الواجب، تضيق الواجب. وهل لهذا التفصيل فائدة؟ الجواب نعم. قال العلماء إذا تعمد ترك القضاء في شعبان حتى مات فسق، نص على هذا كثير من أهل العلم، قالوا لأنه ألجأ نفسه إلى الزمان الضيق، زمان الوجوب الضيق. ولذلك قالوا إذا دخل عليه رمضان ولم يقضي تعمدا مع قدرته على القضاء فسق، مع قدرته على القضاء فسق. إذن أياما معدودات. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله، وفي لفظ برسول الله يعني بسبب رسول الله، والمقصود بأنها كانت تقضي في شعبان لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام وحق النبي عظيم، فكانت تؤخر هذا إلى شعبان. وسنتحدث عن هذا في الإشكال الذي يعني يطرأ على كثير من الناس، كيف عائشة تؤخر ولا تصوم ستة من شوال أو تقدم النفل على الواجب، سنذكر هذا إن شاء الله في وقته وفي حينه. فعدة من أيام أخرى. وهل يشترط التتابع في صوم القضاء أم لا؟ قولا من أهل العلم ذهب إلى وجوب التتابع في صوم القضاء، قالوا يجب التتابع في صوم القضاء، فمن كان عليه ثلاثة أيام وجب عليه أن يصوم متتابعة. ويرون في هذا تفسير لابن عباس رضي الله تفسيرا نعم لابن عباس في أنه قال يجب أن يكون القضاء متتابعا، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن صوم رمضان عبادة واحدة أيامها متتابعة، أما القضاء فلا، القضاء فلا، ولذلك شرف زمان شهر رمضان يختلف عن غيره. والدليل لو أن رجلا يقضي ثم جامع في القضاء فليس عليه كفارة مغلظة، بخلاف من جامع في نهار رمضان. أما من جامع في القضاء فليس عليه كفارة مغلظة كمن جامع في نهار رمضان. إذن فعدة من أيام أخر. ومن دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي وجب عليه أن يبادر إلى القضاء بعد رمضان، لأن صوم رمضان فيه شغل، والقاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل. طيب هل عليه شيء غير القضاء بعد رمضان؟ مسألة خلافية. جمهور العلماء يذهبون إلى أن عليه مع القضاء كفارة، وذلك لما ثبت من فتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي هريرة، عبد الله بن عمر وابن عمرو، جمع من الصحابة، وكان يفتون بأن عليه كفارة لكونه تساهل في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر. ثم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية من الآيات التي حولها خلاف طويل بين أهل العلم، هل هي محكمة أو منسوخة، هل هي محكمة أو منسوخة. ثلاثة أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا لأن الناس في أول الأمر كان المسلم مخير، إما أن يصوم وإما أن يطعم، ثم جاء الأمر بالصيام فنسخ الإطعام. الأمر المسألة الثانية، قالوا لا، الآية محكمة وعلى الذين يطيقونه فدية، بمعنى لا يستطيعونه ولا يطيقونه، لا يطيقون الصيام، فهي محكمة باقية. طبعا القول الثالث اللي فيه التفصيل هو القول الثاني الذي يقول بأن من استطاع الصيام وجب عليه، وأما من لم يستطع الصيام فإنه يبقى على الأصل، يعني يبقى على الأصل وهو الذي كان في أول التشريع، في أول التشريع أن من كان مخيرا المسلم بين الإطعام وبين الصيام، فيكون هنا المقصود به الشيخ والشيخة، العجوز والعجوزة، والمسن والمسنة، أو المريض عموما الذي لا يستطيع الصيام يطعم فدية طعام مسكين. طعام المسكين إما يكون طبعا يقول علماء نصف صاع، أو مد من بر مثلا وغير ذلك. أهل العلم هم الجمهور يقدرون الإطعام. أهل العلم من يقول يكفي أن يطعم ما يشبع فقيرا أو مسكين. ولما كبر أنس بن مالك رضي الله عنه وما استطاع الصيام، كان يصنع الطعام ثم يجمع الفقراء والمساكين عليه، فيأكلون وجبة واحدة، يعني يأكلون وجبة واحدة. ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كان في أول الأمر، لأن الصيام جاء على التدرج، فكانوا يصومون على سبيل التطوع، ثم بعد ذلك أمروا بصيام عاشوراء وكان فرضا، ثم نسخ إلى السنية بصيام شهر رمضان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية تفسير الآيات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.